الاسلام. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده أن طيب أنصري يا طيب مبتدا منه ومقتدا منه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده ان طيب انصري يا طيب مبتدا ومغتدى منه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس انهما قد انذروا بحلال البرد والنقم. مولاي صل وسلم كشمل أصحاب كدرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خميدة الأنفاس من أسف بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من طرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تتيم والانوار ساطعات والعاق يظهر من معنى ومن كلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عم وصم بعيد على البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المواج لم يقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعد ما باينوا بالرفق من شوب المنقبة العرق ما في الارض من صنم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. الشياطين يغمو إدرى منازمي كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالعصا من راعتي رومي أولاك اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القرض كله بعد تكبير بنظيمة نبذ المسبح من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي صل على المهتدين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر وكل حرف غدا يتلى ويسطى قطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم والوحش والطير والأسماك ما نام يليم الجن والأملاك والبشر دائما أبدا على كلين والذر والنمل مع جمع الحبوب والشعر والصوب والأرياش والوبر القدر مولاك اللي ما سالم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل وعد نعمائك التي ما ننت بها على الخلائق مذكر ومذحشر مولاك اللي ما سالم دائما ابدا وعد مقداري سام الذي شرفت في النبيون والأملاك وافتخروا أولاد اللي بسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأقوال يا سندي وما يكون إلى أن تقعد الصور مولاي اللي سلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كل في كل قربة عين يضربون بها أهل السماوات والأرضين أو يدرون لم دائما أبدا ألا حبيبك خير خلق كلهم السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي ومع أرى مولاك بالحد لا تبقي ولا تذر وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لوايه وانتهاء يا عظيم لا ولا لها مد يقضى ويعتى كل ذلك ماذا أما في خلقك إن قلوا وإن كثروا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا وقد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك ولا يغار مولاي فني ما ظالمت أبدا على عبيدك غير قلب كل من والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى قاطعا والقلب منكسر نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صابا الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة إن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديون الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا وكن لطيفا بنا في كل نزيلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسرا بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن كلالة نزل في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعد الدين ينتصر وعن أبي حفصين القرون صاحبه من قول الوصل في أحكام عمر وجد لعثمان بالنورين من كملت وجد لعثمان بالنورين من كملت وجد لعثمان بالنورين من كملت له المحاسن في الدارين وهو ظهر كوى علي ما أبنيه وأمه ما أهل العباي كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت في الغياب والآل والصحب والأتباء خطيبة ما جن ليل الدياج أو بدا الصحراء ثم ارضى عن شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا قبالنا الظفرا وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حافظ الوزراء يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم صليا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم أصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم على قد في ذنب أو أنت عمدي جرائرنا تمحى جاي محمدي إذا بقي المهد مجاز المدرج جرائرنا تمحى ينال ودان كل عبد واحد على قدر ذنب او انت عمدي جرائرنا تمها بجاه محمد إذا زوي المعبود بجاز المبرجون safaru alaaj tam ci taxu jaak ñewal nga wuyo safaru alaaj tam ci taxu jaak ci guddu jaaka ji jaak من الأبهنى بل من المرهم جميل جليل في القلوب معظم به لتدز والبرية ترهج خطيب لرسل الله في الأرض سيد تتيه به دنيا وأخرى وبرسق كريم أسمى الله قلقه ينن نداك فيك الغيث أسبل وطقه زنا وجيك البدر نور وطقه سرانا لي كالمسكه بل هو فوقها وستانا طيب ما يهول ويمكزه